يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه وما صحا وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قول وإن أتلفه أجنبي ولا قال كل لا أسلم ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبا وبهذا العبد فصح النكاح فنقص عن ما طلب في قول يصح بما لمس قلت والأظهر صحة ويشترط رضاها بما يفرض الزوج لا علمه ما بقدر مهر المثل ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله ولا يصح فرض أجنبي من ماله في قلت الأظهر وجوبه والله أعلم الله يا ربي وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ عمات كذلك فإن فقد نساء العصر ويعتبر سن ويسار وثبوبه وما اختلف به فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق ولو سامحت واحدة لم تجب موافقة ولو خفتنا للعشيرة فقد اعتبر وفي وطئ نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطئ فإن تكرر فمهر قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطأ وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فذو فحم والله أعلم فصل الفرقة قبل وطئ منها أو بسببها كفسخ بعيبها يسقط المرأة وما لا الإسلام وردته والعي وإرضاع أمي يوم الشر يشطر أن الله خير الرازقين خيار الرجوع والصحيح وعودوا بنفس الطلاق فلو إن طلق ما ومار تالف فنس بدون ناقصا بلا خيار فإن عبى بجنان فالأصح أن له نصف حر وتعلموا صيعة معه في الأصح نقص وحرثنا وحمل أمة وبهيمة زيادة النخل زيادة متصلة وإن طالت وعدمه وإن طلق عليه ثمره ولرضي بنصف النخل وتبقيت السمائمة أو أولى لم يملك نصفه حتى يختار ذو الإخبار ومتى رجع وتبرى الأقل من يوم من يوم ويوم استغفر الله العظيم. ومتى ثبت خيار له أولى باري ومتى رجع بقيمة أقل من يومي الأصدق أصدق له فالأصح تعذر تعليمي ويجري بعد وطئي ونصف قبله ولا طلق من قوى عنه فنصف بدلي وإن كان تعل نصف بدله وعلى النصف فلله نصف الباقي صفح وصفح الباقي وفي قول يتخير بين بدلي كل فليس لولي عفو الجديد وليس لولي قبل وطئ متعة إن لم يجب شطر ما في الأظهر لا تنقص عن 30 درهما فإنه ما قيل حال الوارث قيلة لزم الفاني فإن قال لا لم أطأ الشطر وإن قال كان الساعي تجديد لفظ الله قد لم يقبل وليمة العرس سنة وفي قول وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص أغنياء وأن يدعوا من يوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني تقره في الثالث وألا يحضره لخوف أو طمع في جاه ولا يكون ثم من تنزى بي أو لا تلق بي مجالسة ولا منكر ومن المنكر فرش بي ومن المنكر فحش حرير وصورة حيوان على السقف أو في دار أو وسادة أو ستر أو ثوب مجلوس ويجوز زوما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وسوار سبحان ربي ويحرم تصوير حيواني يا الله ولا تسقط إجابة بصوم فإن سق على الداعية صونف فالفطر أفضل ويأكل ضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بكل وله أخبار ما يعلم رضاه ويحل نصروا